وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء الله الله الله الله عليك مولاي. فإن لم تأتوني فلا كيل لكم كيل بعير بالك كيل عليك يا دكتور. ولم من الله 80 مش كمان واحد لا 80 الله يفتح عليك مش خاطر شن إن القبر إلا صلوا على سيدنا النبي الله الله الله الله كما يستاهل إن القبر إلا لله هي تدور على مستعيد يستعيد صلاة النبي عليه توكل الله الله يا دكتور عليه توكل النبي حلاوة من ليس عليك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالوا تالله لو قالوا فما جزاء Yeah. 3 2 7 1 5 9.